بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلاف العلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في حالتيه مع التوجيه. هذا العنوان: خلاف العلماء في توريث الخنثى في حالتيه، حالة كونه يرجى بيان حاله وحالته في كونه لا يرجى بيان حاله، ولكل حالة من الحالات طريقة في قسمة التركة. ففي حالة رجاء بيان حاله يعمل بالأحوط بالنسبة له ولمن معه، وفي حالة عدم رجاء بيان حاله له طريقة أخرى ستأتي إن شاء الله. نعم. نعم. في الحالة الأولى يوقف أمره وينتظر اتضاحه إن أمكن، فإن احتيج إلى قسم الميراث قسم وروعي الاحتياط. في الحالة الأولى، حالة اتضاح حاله، رجاء اتضاح حاله صغير يرجى أنه بعد فترة يتبين عند البلوغ يتميز أهو ذكر أم أنثى، فنقول للورثة انتظروا حتى تتضح حاله. ألح بعض الورثة قالوا: ما ننتظر، نريد حقنا، نحن في أمس الحاجة إليه، فنريد حقنا من الميراث، فنعامل الجميع بالنسبة له أو ولي أمره وبالنسبة لشركائه بالأضر في حقهم، ونوقف الباقي، لأنه إن كان يرث في حال ولا يرث في حال ما نعطيه شيء، وإن كان يرث في حال أقل وفي حال أكثر نعطيه في الحال الأقل، ثم بطبيعة الحال يتوفر معنا شيء يبقى، هذا الباقي يحفظ حتى يتضح حاله ثم يرد على من هو له. نعم. وذلك أن الخنث المشكل لا يخرج عن إحدى حالتين، إما ذكوره وإما أنوثه، وله في هاتين الحالتين خمس حالات. الخنث المشكل لا يخرج عن حالتين بخلاف الحمل، فالحمل قد يكون ذكر يكون أنثى، يكون ذكرين يكون أنثيين، يكون ذكر وأنثى، يكون مثلا أكثر من ذكرين أكثر من أنثيين، له حالات متعددة. لكن الخنث المشكل ليس له إلا حالتان فقط، وهي إما ذكر يأخذ ميراث ذكر أو يحرم إن كان الذكر يحرم، أو أنثى يأخذ ميراث أنثى فقط، وهذا أمره سهل. وفي هاتين الحالتين خمس حالات بالنسبة للميراث من عدمه من زيادته أو نقصانه، تعرف بالاستقراء إن شاء الله. الآن نأخذها خمس هذه الحالات، لأنه إما يرث بتقدير كذا ولا يرث بتقدير كذا، أو يرث بهما لكن بعضهما أحداهما أكثر من الأخرى، أو يرث بهما متساويتين، هو ما نعرفه الآن إن شاء الله. نعم. الأولى أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على السواء كأبوين وبنت وولد ابن خنثى. الأولى، الحالة الأولى أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على حد سواء، يعني هذا الخنثى المشكل إن خرج ذكر له السدس باقي، إن خرج أنثى له السدس فرضا سيان، هذا ما يختلف، نقسم التركة ولا حرج لأنه ما يخلو من الأمرين، إن صار ذكر أخذ الباقي وهو سدس، وإن صار أنثى أخذ سدسا فرضا، كم هالك عن، انتبه، عن أبوين وبنت وولد ابن، ما هو بولد، ولد ابن خنثى، ولد ابن خنثى سواء كان ذكر أو أنثى ميراثه سواء ما يختلف، هالك عن أبوين وبنت، للأبوين لكل واحد منهما السدس، المسألة من ستة، وللبنت النصف ثلاثة، إن كان الخنثى هذا بنت يأخذ السدس تكملة الثلثين مع البنت، وإن كان ابن ذكر أخذ الباقي تعصيبا وهو السدس، لأنه ما يقاسم البنت لأنه ابن أو بنت ابن، والبنت تأخذ النصف كامل والأبوان كل واحد منهما يأخذ السدس، يبقى معنا واحد من ستة. إن كان هذا الخنثى ذكر أخذه إيش تعصيبا، وإن كان هذا الولد أنثى أخذته فرضا تكملة الثلثين مع البنت. نعم، أضبط هذه الحالة نحتاجها في كل القسمات. نعم نعم. الثانية أن يرث الثانية أن يرث بتقدير الذكورة أكثر من إرثه بتقدير الأنوثة كبنت وولد ابن خنثى. الثانية أن يرث بالحالين، يرث بالحالين، لكن ميراثه بتقدير كونه ذكر يأخذ أكثر، بتقدير كونه أنثى يأخذ أقل. أن يرث بتقدير الذكورة أكثر من إرثه بتقدير الأنوثة كبنت وولد ابن خنثى. إن كان ذكر ماذا يأخذ؟ البنت تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي تعصيبا، وإن كان بنت أخذ السدس، ما يأخذ النصف ما يأخذ الباقي، تأخذ البنت تأخذ البنت النصف ويأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، فهو هذا الخنثى يرث بكل الحالين، لكن إن كان ذكر أخذ النصف كامل، وإن كان أنثى أخذ السدس والباقي لأولى رجل ذكر غيره. لو قسمنا ماذا نعطيه؟ نعطيه السدس احتياطا، والبنت معه تأخذ نصيبها كامل، ومن يشاركه بالتعصيب إن كان بنت ما نعطيه شيء حتى يتبين حال الخنثى. مثلا بنت وولد ابن خنثى وأخ شقيق، أخ شقيق، في حال الذكورة تأخذ البنت النصف وابن الابن يأخذ الباقي، في حال الأنوثة تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن الخنثى تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي يأخذه الأخ الشقيق. فالأخ الشقيق يرث في حال هذا كونه أنثى، ولا يرث في حال كونه ذكر. فالبنت والولد الخنثى نعطيه الأقل الأحوط وهو السدس، والأخ الشقيق نعطيه شيء لا لأنه محتمل ما يرث، فنأخذ بالأحوط فلا نورثه. نعم. الثالثة أن يرث بتقدير الأنوثة أكثر من إرثه بتقدير الذكورة كزوج وأم وولد أب خنثى. أن يرث بتقدير الأنوثة أكثر، معقول؟ نعم معقول. إن كان أنثى فرض له فرض، وإن كان ذكر ما يفرض له فرض، يأخذ تعصيب، والفرض أحيانا يكون أكثر من التعصيب، وأحيانا مساوي وأحيانا أقل، أحيانا مساوي مثل المسألة الأولى الفرض والتعصيب سواء. الثالث أن يرث بتقدير الأنوثة أكثر، هو يرث بكل الحالين كزوج وأم وولد ابن وولد أب خنثى، ولد أب يعني أخ لأب أو أخت لأب. فإن كان أنثى فالزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث، وولد الأب الخنثى إذا كان ذكر يأخذ الباقي وقدره سدس بعد الثلث والنصف، وإن كان أنثى فرض له مثل الزوج النصف، فتعود المسألة إلى ثمانية. نعم. الرابعة أن يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثى. الحالة الرابعة عرفنا، الحالة الأولى يستويان، حالة الثانية ذكورة أكثر، حالة الثالثة الأنوثة أكثر. الحالة الرابعة يرث بتقدير الذكورة ولا يرث بتقدير الأنوثة كولد أخ خنثى. ولد أخ خنثى إن خرج ذكر يأخذ، ربما أخذ المال كله، وإن صار أنثى ما أخذ شيء لأنه يصير بنت أخ، وبنت الأخ من ذوي الأرحام ما تأخذ. أن يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثى، ولد أخ، نقول ولد، نسمي الخنثى ولد لأنه ولد لكن ما ندري هو ذكر ولا أنثى، بن ابن ولا بنت، أخ ولا أخت، ما ندري. نعم. الخامسة أن يرث بتقدير الأنوثة فقط كزوج وشقيقة وولد أب خنثى. أن يرث بتقدير الأنوثة فقط كزوج وشقيقة وولد أب خنثى. إن كان ولد أب خنثى إن طلع ذكر هو يأخذ شيء؟ ما يأخذ شيء، لأن استغرقت الفروض، نصف للزوج ونصف للشقيقة. إن خرج أنثى أخذ الزوج النصف وأخذت الشقيقة النصف وأخذ هو السدس تكملة الثلثين، فهو يرث بالأنوثة فرضا تكملة الثلثين، ولا يرث بالذكورة لاستكمال الفروض التركة. هذه خمس حالات: حالة يستوي فيها الذكورة والإناثة، حالة يكون الذكور أكثر، حالة يكون الإناث أكثر، حالة يرث بالذكورة دون الأنوثة، حالة يرث بالأنوثة دون الذكورة. هذه خمس حالات، والوارث معه سيأتي إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن ابن عم وعم خنثى، وطلب القسمة. هالك عن ابن عم وعم خنثى وطلب القسمة، هل تعطيهم شيء؟ ما كيف تقسم؟ ابن عم صريح وعم خنثى طلبوا القسمة، نقول ما تستحقون شيء كلكم. أنت أيها العم مثلا الخنثى محتمل تكون عمه، ما لك شيء. أنت أيها ابن العم يكون عمك هذا مقدم عليك يأخذ المال وأنت ما لك شيء، فهل نعطي أحدا منهم شيء في هذه الحال؟ لا، كلهم ما نعطيهم، لأن الأحوط ألا نعطي أحدا منهم شيء، لأن الخنثى يرث بالذكورة ولا يرث بالأنوثة، وابن العم يرث إن كان خنثى إن كان أنثى، ولا يرث إن كان ذكر، فلا نقسم عليهم شيء حتى يتضح حاله. هلك هالك عن أخوين شقيقين وولد أم خنثى. أخوين شقيقين وولد أم خنثى، المسألة من ستة، لولد الأم واحد سواء كان ذكر أو أنثى كل واحد، وللأخوين الشقيقين الباقي خمسة ولا تنقسم عليهم، فنضرب رؤوسهم في أصل المسألة الستة باثنى عشر، فيكون للخنثى ولد الأم الخنثى له اثنان، ولكل واحد من الأخوين الشقيقين خمسة، وصحت من اثني عشر. هلك هالك عن ابنين وولد خنثى، عن ابنين وولد خنثى، المسألة إن كان ذكر فتكون المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد، وإن كان أنثى فالمسألة من خمسة، فنعطي الولد الخنثى واحد ونعطي الأخوين لكل واحد منهم اثنان، وفي هذه الحال نعامل الأخوين بكونه ذكر ونعامل الخنثى نفسه بكونه أنثى. هالك عن ثلاث بنات وولد خنثى، ولد خنثى، نقول مسألة الأنوثة من ثلاثة، للبنات مجموعة بما في ذلك الخنثى لهم الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر، ومسألة الذكورة ثلاث بنات وولد المسألة من خمسة، فنعامل الولد الخنثى معاملة أنه أنثى ليأخذ واحد من خمسة، ونعامل شركاءه في الميراث على أنه ذكر ليفرض له أكثر ضعفيهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.